فإن في ذلك وعيد سيأتي ذكره. من ضمن ذلك ذكر ذلك الرجل وهو في السفر منقطع محتاج، ما عنده أحد يرفع يديه إلى السماء، متضرعا متذللا فقيرا محتاجا، والله ينظر إليه ويسمعه، وقد توفرت فيه أسباب إجابة الدعاء من الفطر وانكسار القلب والتوجه الصادق إلى الله ورفع اليدين إليه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستحيي من العبد يرفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يستحيي من العبد، وهذا يرفع يديه إلى السماء وهو أشعث أغبر محتاج فقير ذليل وفي حال السفر. وقد جاء أن المسافر مستجاب، للمسافر دعوة مستجابة، لكن هناك مانع منع من إجابة دعائه ومن إعطائه سؤله. قال: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن المانع هو أكل الحرام وشرب الحرام، وهكذا الملبس وكل المكاسب المحرمة، هذا من أعظم موانع إجابة الدعاء مع توفر أسبابه. فهذا وعيد في ذاته ممحق لبركة إجابة الدعاء، لبركة الدعاء، لأن من بركته أن يجيب الله عز وجل دعاء هذا السائل. ولكن هذا مانع عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأكل الحرام والمكاسب المحرمة. فإن الله لا يقبل إلا طيبا عباد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، سواء كان في الأعمال والسير إلى الله عز وجل في العبادات، أو كان في هذه الأمور من المكاسب المحرمة أو غير ذلك. فلا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه من العمل، ولا يقبل إلا ما كان على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا عباد الله، جاء الوعيد الشديد في من كان أكله حرام، أكله حراما وشربه حراما، كما ثبت من حديث كعب بن عجرة عند أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والألباني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وفي لفظ قال: لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، النار أولى به. السحت هو الحرام، يعني يأكل الحرام، وهذا الجسد بني من حرام، من المأكل المحرم والمشرب المحرم، سواء كان هذا المحرم مكتسبا أو محرما لذاته على ما مر بيانه. فالنار أولى به، النار أولى به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا عباد الله، ثبت عند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وعليه وزر أو وإسره عليه. لم يكن له فيه أجر وإسره عليه. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، هكذا جاء في الحديث، ولا يقبل الله إلا الطيب كما في البخاري. وفي حديثنا هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى الصدقة من المال الحرام لا تقبل. لم يكن له فيها أجر وعليه وزر. لذلك يقول أهل العلم: من كانت عنده أموال مكتسبة من حرام فإنه يتخلص منها تخلصا، يتخلص منها تخلصا بأن يجعلها في مصالح المسلمين العامة غير الخاصة، كأن يبني دورات مياه للمساجد، أو يعبد بها الطرق ويجعلها في السكك وما شابه ذلك، لأنه مال خبيث. إذن عباد الله، لا يفلح هذا المكتسب للمال الحرام لا في نفسه ولا لغيره في الخير، يعني لا يصلح أن يتصدق بهذا المال الخبيث كما في هذا الحديث، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. فالأمر ما هو سهل، الأمر خطير جدا عباد الله. فعلينا أن نتحرى المكاسب الطيبة الحلال. ليس من الشرط أن تكون غنيا وأن تكون ذا مال وفير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيته نار. سئلت أم المؤمنين عائشة: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رؤيا صلوات الله وسلامه عليه وقد ربط على بطنه أحجارا من الجوع. يا عباد الله، إن هذه الدنيا فتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني مقدار سد الحاجة، وقنعه الله بما آتاه، يعني رزقت من مال، من هذا المال الطيب الحلال ما يسد حاجتك فقط، وقنعت بذلك، أنت فائز، أنت المفلح، قد أفلح أي قد فاز. فلا تطلب غير ذلك، اطلب الكفاف والمكتوب سيأتي. إن كتب الله لك الغنى والله ستكون من الأغنياء بدون جهد، سيأتيك الرزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إن كان لك رزق سيأتيك وما سيذهب عنك. فما الذين فضلوا براد رزقهم، هكذا يقول الله، لا يستطيع أن يدفع الغني الغنى عن نفسه، ما يستطيع، كما أن الفقير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الفقر. كل شيء مكتوب، وأنت في بطن أمك قد كتب رزقك وأجلك، وشقي أو سعيد، فلما التعب ولما اللهث وراء هذه الدنيا؟ إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، هكذا في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. فالمال فتنة، فلا تستتم به، وأيقن بأن الرزق قد كتب وحسم الأمر فيه، فلا تطلب إلا الرزق الحلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر الله كثيرا ويتوب إليه كثيرا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فلما يسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد للحسن أو الحسين عندما لقي تمرة ملقاه في الأرض وأخذها ووضعها في فيه كخن وأخرجها من فيه: أخشى أن تكون من مال الصدقة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الورع ومن تقوى الله، يخشى أن يكون من مال الصدقة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الآن كثير من المعاملات يجهل حكمها كثير من الناس، وقد تكون من الحرام البين أو من الحلال البين أو من الأمور المشتبهة، ولكن لتقصير الناس في طلب العلم والتوجه إلى تعلم دينهم جهلوا كثير من المعاملات، فلا يبالي المرء من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. وظهر بذلك مصداق قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في البخاري: ليأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب ماله، أمن حلال أو من حرام. أيها الناس، في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وعند الترمذي بلفظ: من يتكفل لي ما بين لحييه وفخذيه أتكفل له الجنة. ضمانة من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لحييه المقصود به الفم، سواء كان ما يصدر منه أو ما يدخل فيه. ما يصدر منه من الكلام القبيح، إذا ضمنت ألا يخرج من لسانك ما يغضب الله عليك أو ما يخالف الشرع المطهر، أو ضمنت ألا يدخل في جوفك إلا الحلال الطيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة. وهكذا الفرج لا تضعه إلا في حلال، لا تضع فرجك إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. فهذه ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل كما في الترمذي وغيره بإسناد حسن: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. قال: وما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس النار هو الفرج والفم، يعني كما سبق بيانه أن لا يأكل إلا أن يأكل الحرام أو أن يصدر منه حرام وهو ما يخالف الشرع المطهر. فمن ضمن هذا الأمر وتحرى الصواب في هذين العضوين وفي هذين المنفذين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضمن له الجنة. ألا عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، توبوا إليه واستغفروه كما أمركم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار